عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد، فكرهته ثم قال أنكحي أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها، وقد اشتمل هذا الحديث على بيان أثر من آثار الطلاق، وهو ما يتعلق بسقوط النفقة من الطعام والسكنى عن الزوج إذا طلق امرأته الطلقة الثالثة، وهي التي تبين بها المرأة. ونظرا لاشتمال هذا الحديث على هذا الحكم الشرعي المتعلق بأثر من آثار الطلاق، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره وإيراده في كتاب الطلاق. وهذا الحديث حديث مشهور عند أهل العلم رحمهم الله، بل اشتهر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وقعت فيه مراجعة واختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، هل يؤخذ بظاهر هذا الحديث من سقوط السكنى عن المرأة المطلقة ثلاثا، أو يؤخذ بظاهر القرآن الذي أوجب السكنى للمرأة المطلقة سواء كان طلاقها رجعيا أو كان بائنا، وسواء كانت بينونتها صغرى أو كبرى. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله إن هذا الحديث من أحاديث كتاب الطلاق، وذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لكي يشير إلى هذه المسألة. في هذا الحديث أرسل هذا الزوج، وهو اختلف في اسمه، قيل أبو حفص ابن عمر وهو المشهور، وقيل عمر ابن حفص، وقيل أبو عمر ابن حفص، وقيل أبو حفص ابن عمر، وقيل عبد الحميد، وقيل أحمد، وقيل غير ذلك، ولا يهم بالنسبة للخلاف في اسمه. ولذلك ذهب الإمام البخاري إلى أنه مبهم لا يعرف له اسم. وهذا الرجل كان قد خرج إلى اليمن، وذكر بعض العلماء رحمهم الله أن خروجه كان مع علي رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا في اليمن، فخرج معه رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل إلى امرأته بالطلاق، وكانت الطلقة التي أرسلها هي الطلقة الثالثة الموجبة للتحريم. وفي هذا دليل على أنه لا يشترط في الطلاق أن تكون الزوجة حاضرة، وأن المطلق يقع عليه طلاقه سواء واجه زوجته فتلفظ بطلاقها في وجهها، أو كان طلاقها أو لم يواجهها بأن طلقها في حال غيبتها عن مجلس الطلاق. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على وقوع الطلاق سواء كان بالمواجهة أو كان بالغيبة. ثانيا، في ظاهر هذا الحديث أنه أرسل لها أنه طلقها، وهذا إثبات للطلاق بالمراسلة، وتكون المراسلة شفهية وكتابية. فأما المراسلة الشفهية بأن يرسل رجلا ويقول إن فلانا طلقك، فقد تلفظ الزوج بالطلاق، لأنه لا يستطيع الرسول أن يحكي عن الزوج أنه طلق إلا إذا تلفظ، ومن هنا لا إشكال إذا كانت الرسالة شفهية. إنما الإشكال لو كتب الطلاق بيده ولم يتلفظ به، فأرسل إلى امرأته طلاقها بالكتابة دون العبارة، دون أن تصدر منه عبارة بالطلاق. فجمهور العلماء رحمهم الله على أنه إذا كتب الطلاق وقع عليه الطلاق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا قد عمل، لأن يده تحركت بالطلاق، وحينئذ لا يعفى عما دار في قلبه من الطلاق. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتبه إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، وجعل ذلك تبليغا، لأن الله أمره أن يبلغ رسالة الله عز وجل، فكتب كتبه ونزل الكتابة منزلة المباشرة بالكلام. وأجيب عن هذا الحديث بأنه كان يملي فتلفظ، ولكن موضع الشاهد في البلاغة. وذهب بعض العلماء إلى أنه لو كتب الطلاق ولم يتلفظ به، سواء في رسالة أو في مجلس كان مع زوجته فكتب لها ولم يتلفظ، فإنه لا يقع عليه الطلاق. والصحيح الأول لظاهر السنة، لأنه تلفظ في نفسه وأظهر مكنون النفس، وإذا اجتمع في الطلاق الظاهر والباطن وقع الطلاق. ولأنه كالأخرس، فإن الأخرس لو كتب طلاقه بالإجماع يقع عليه الطلاق مع أنه لم يتلفظ، فدل على أن الكتابة تنزل منزلة العبارة. بعث رضي الله عنه وأرضاه إلى زوجته بطلاقها، وفيه دليل على مشروعية التوكيل، والتوكيل في الطلاق يقع مطلقا ويقع مقيدا. فإما أن يقول للرجل: وكلتك أن تطلق امرأتي، وحينئذ يقصد أنه مفوض من قبله في تطليق زوجته، سواء كانت طلقة أو طلقتين أو ثلاثا. وإما أن يقيد فيقول له: وكلتك أن تطلق زوجتي طلقة واحدة، فهذا تقييد بالعدد، أو تقييد بشرط فيقول له: وكلتك أن تطلق زوجتي إن كان المصلحة في طلاقها، بأن يتفاوض مع أهلها، فإذا رأى المصلحة طلقها، وحينئذ يقع الطلاق إن كانت ثم مصلحة وهو تحقق الشرط، ولا يقع إذا لم يتحقق الشرط. ومدار الأمر على باب الوكالة، أن الوكيل ينزل منزلة الأصيل حتى في الطلاق، لكنه يتقيد إذا كانت الوكالة مقيدة، وينزل منزلته إذا كانت الوكالة مطلقة. بعث إليها بآخر طلقة من طلقاتها، وهذا هو الذي تدل عليه الروايات أنه طلقها آخر تطليقة، وبعث إليها بها، ثم أرسل إليها الصاع من الطعام فسخطت، أي كأنها احتقرت هذا الذي أرسلته، الذي أرسله رضي الله عنه وأرضاه لامرأته المطلقة. فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سخطت قال رضي الله عنه معتذرا: إنه ليس لها علينا من شيء، ليس لها علينا نفقة، أي أنني أرسلت هذا القدر اليسير إحسانا مني وليس بواجب عليه. والله تعالى يقول: على المحسنين من سبيل. فالمحسن لا ينكر عليه إحسانه، سواء بذل الكثير أو بذل القليل. فلما قال هذه الكلمة حملت ثيابها وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه، فذكرت له ما قال، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس لك عليه نفقة، فأكد ما قاله الزوج. وهذا يدل على مسألة فقهية، وهي: هل يجب في المطلقة ثلاثا أن ينفق عليها زوجها؟ فجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا تجب النفقة على الزوج إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة الأخيرة، أو طلقها ثلاثا بلفظ واحد مجتمعة، فإنها تعتبر مبينة للمرأة، وحينئذ لا يثبت لها حق النفقة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى القول بوجوب النفقة، وأنه ينفق عليها فيطعمها ويكسوها مدة العدة. واحتج رحمه الله بالأصل، فإن الله تعالى أمر بسكن المطلقات، فقال سبحانه: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فأمر الله عز وجل بإسكان المطلقات، قال فهذا الأصل أنه يجب لها النفقة كاملة، ومن النفقة الإطعام. وذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة للمطلقة ثلاثا لظاهر هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لك عليه نفقة، وهذا نص صحيح صريح في الدلالة على إسقاط النفقة عن الزوج إذا طلق الطلقة الثالثة الأخيرة. ولا شك أن هذا القول أسعد وأولى بالترجيح، ومن هنا اعتذر الحنفية رحمهم الله عن قبوله بقاعدتهم أن القرآن قطعي، وهذا نص حديث آحاد، ودلالة العام على أفراده قطعية، ولا يخصص العموم، خاصة إذا قلنا بالنسخ أن التخصيص نوع من أنواع النسخ، فلا ينسخ القطعي بالظني. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وأن هذا الحديث حجة، فإنه يحتج بالآحاد كما يحتج بالمتواتر، وهذه القواعد العقلية لا يمكن أن تمنعنا من العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، والتي ثبتت عندنا بالنقل الصحيح. وعلى هذا فإن المطلقة ثلاثا لا تجب نفقتها على زوجها. وظاهر الحديث أيضا جاء في الرواية الأخرى ولا سكنى، واختلف في وصلها وانقطاعها. وظاهر الحديث في سياق يدل على صحة نفي السكنى، نفي وجوب السكنى عن الزوج، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رحمهم الله وطائفة من السلف. قالوا إن المرأة إذا طلقت ثلاثا لم يجب على زوجها أن يسكنها إلا إذا كانت حاملا، على تفصيل عند العلماء عندهم رحمهم الله في مسألة إسكان الحامل. القول الثاني أنه لا يجب على أنه يجب على الزوج أن يسكن امرأته المطلقة ثلاثا، وهذا مذهب الجمهور، واحتجوا بظاهر القرآن، وقالوا إن الحديث الرواية هذه ليست بصحيحة مرسلة، وقالوا إن الأصل وجوب السكنى، فيجب على الزوج أن يسكن زوجته المطلقة ثلاثا. وقالوا اعتذروا عن حديث فاطمة رضي الله عنها بأعذار، منها أن فاطمة رضي الله عنها كانت شديدة سريعة الغضب حديدة اللسان، أي أنها تسب ربما تخاصم وتشاتم، ومن هنا قالوا إنها أخرجت من بيتها للفاحشة وهي السب والأذية. ومن هنا قيل إن عائشة رضي الله عنها كانت إذا احتجت فاطمة عليها بهذا الحديث قالت لها اتق الله فإنك تعلمي لما خرجت ولما أخرجك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتك. والواقع أن ظاهر الحديث يدل على أنه لا سكنى لها، وأن هذه الأعذار ليس فيها شيء صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يسقط لتسقط به الدلالة التي احتج بها أصحاب القول القائل بسقوط السكنى. ولأن السكنى مثل النفقة، فإذا أسقط النبي صلى الله عليه وسلم بمنطوق نصه وخبره وقوله النفقة عن المطلقة ثلاثا، فإن السكنى بابها وباب الطعام والكسوة باب واحد. وبهذا يترجح قول من قال إن المطلقة ثلاثا لا تجب لها سكنى ولا نفقة، وأن زوجها يمتعها متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، ومتاعا بالمعروف حقا على المتقين، كما أمر الله عز وجل وندب إليه في الطلاق. وعلى هذا يكون الصاع الذي بعثه زوجها رضي الله عنه وأرضاه إليها يكون من باب متعة الطلاق. وهنا وقفة وهي مسألة متعة الطلاق، فإن الله عز وجل أمر المطلق أن يمتع المطلقة متعة الطلاق إذا طلقها قبل الدخول، وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة ابنة الجون، حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسوها صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قال لها الحقي بأهلك، وأمره أن يكسوها زارقتين. فهذا يدل على أن المطلقة لها متاع بالمعروف، وقد صح عن السلف رحمهم الله أنهم شددوا في ذلك، حتى إن شريحا القاضي كان قاضيا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما أرضاهم، أربعة خلفاء راشدين رضي الله عنهم كان قاضيا لهم، ثلاثة خلفاء عمر وعثمان وعلي. هذا القاضي الجليل من التابعين رحمهم الله أجمعين، جاءه رجل وقد طلق امرأته، فقال له: متعها رحمك الله، إن الله عز وجل يقول: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فقال له: لا لا أفعل. فقال له: متعها رحمك الله، ثم تلا عليه الآية الثانية: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. فقال: لا أفعل. قال: شأنك. فانصرف الرجل، ثم شاء الله عز وجل أن تقع حادثة وأن يستشهد الرجل، فجاء الرجل شاهدا، وكان عند السلف من أصعب ما يكون أن يرد الشاهد في شهادته، فإذا رد الشاهد فهذه إهانة عظيمة له، إذا قال القاضي: لا أقبل شهادتك، لأن الله يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فقال: ممن ترضون من الشهداء، فلا يقبل إلا الرضي. فإذا قبلت الشهادة كان هذا تزكية للشاهد، وإذا ردت شهادته فهذه إهانة. فلما جاء لشريح شاهدا قال له: لا أقبل شهادتك. وسأل الرجل إذا به عنده شاهد آخر، فقال له: ائتني بغيره، لأن الحق يضيع. فصرفه عن الشهادة، فقال له: لما تصرفني عن حق الشهادة رحمك الله؟ قال: إني عرضت عليك أن تكون من المحسنين فأبيت، وعرضت عليك أن تكون من المتقين فأبيت، فانصرف، لا أقبل شهادتك. وهذا من ورع السلف رحمهم الله وامتثالهم لكتاب الله عز وجل وأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن يكون القاضي. فالشاهد من هذه أن متعة الطلاق أهملها الناس، خاصة في هذه العصور المتأخرة، إلا من رحم الله. فبمجرد أن يقع الطلاق إذا بالزوج والزوجة قد تنكر كل واحد منهما للآخر والعياذ بالله، بل إنهما لا ينصرفان راشدين يبتغيان الفضل من الله لعل الله أن يعوضهما خيرا، بل ينصرفان بالحقد والأذية والإضرار. فلا تدع المرأة سرا من أسرار زوجها إلا أفشته، ولا يدع الرجل سرا من أسرار زوجته إلا أفشاه، والله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. فينسى كل منهما فضل الآخر، ثم لا يقف الحد عند هذا، ولربما يصل إلى درجة حرمان الحقوق، فيمتنع من إسكانها في بيتها إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا. وهذه من المنكرات والأخطاء الشائعة الآن، أن المرأة بمجرد أن يطلقها زوجها الطلقة الأولى يقوم أهلها بأخذها من بيت الزوجة، والله عز وجل يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. فهذا يدل على أنه لا يجوز إخراج المرأة من بيتها إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا حتى تتم العدة ويبلغ الكتاب أجله. فهذه من المنكرات والأخطاء الشائعة، والسبب في هذا أنهم يرون أن الطلاق نهاية لكل شيء. فهذه شريعة الله عز وجل جاءت بالسماحة واليسر والرحمة، إذا بالرجل يطلق الطلقة الثالثة الأخيرة ومع ذلك يبذل المعروف ويمتع المطلقة ويجبر بخاطرها، فإن المرأة لها فضل على الرجل، فهي أم أولاده، وهي التي قامت على شأنه، وهي التي أحسنت إليه. وإن الزوج الكريم كلما رأى إساءة من زوجته وتذكر أباه الذي أكرمه وأدخله على عورته واختاره لبنته واختاره لعرضه هان عليه كل ما يكون منها من أذية. فإذا طلقها أو حصل الفراق بينهما انكسر قلبه أن يحسن إليها أو يكون عهده بها خيرا. وهكذا كان السلف رحمهم الله، فإن المرأة ربما كانت خرقاء في تصرفاتها القولية وتصرفاتها الفعلية، فإذا كان الرجل حكيما عاقلا جبر خاطرها وقدر وضعها حينما تطلق فتخرج من بيت الزوجية مكسورة الجناح مهانة بين قريناتها ولداتها ينظرن إليها كأنها فاشلة في حياتها، كأنها فاشلة في حياتها، قد ضاعت عليها أمورها. فإذا أرسل إليها متعة الطلاق ومتعها متاعا بالمعروف يفعله أهل التقوى ويحرص عليه أهل الإحسان، كان ذلك فيه جبر للخواطر، ومن جبر الخواطر وأحسن كان حريا بإحسان الله إليه في الدنيا والآخرة. ومن هنا بعث رضي الله عنه بهذا الصاع من باب المتعة ومن باب التذكير بالفضل فيما بين الزوجين، فقوبل بما كان من المرأة وكان الحق معه رضي الله عنه وأرضاه. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم شريك، ولما أذن لها بذلك رجع عن إذنه فقال: تلك امرأة يغشاها أصحابي. وهذا يدل على حرص الشريعة على قفل الأبواب المفضية لاختلاط الرجال بالنساء وقفل الأبواب المفضية للفتنة، وهذا يدل على أن الشريعة حرصت على بذل الأسباب التي تحفظ النساء من الرجال وتحفظ الرجال من النساء. ولو لم يكن في فتنة النساء إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهذا نص صحيح صريح يدل على أنه ينبغي على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر وعلى كل مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحفظ دينها وأن تحفظ عرضها، وعلى كل داعية وعلى كل كاتب وعلى كل عالم وعلى كل من يخوض في أمور النساء أن يحرص على آداب الشريعة الإسلامية في حفظ هذا السياج المتين بالكف عن الاختلاط أو حصول رؤية الرجال للنساء والنساء للرجال ما أمكن، فإن ذلك أتقى لله وأزكى للنفوس وأطهر، كما قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فيا سبحان الله، إذا كان هذا مع أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات اللاتي أثنى الله عليهن من فوق سبع سماوات فقال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فهؤلاء يخاطبهن الله عز وجل بهذا الخطاب ومع الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعظم أشد تعظيما لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله وزوجه، ومع ذلك يقول: أطهروا لقلوبكم وقلوبهن من وراء حجاب. وحينئذ نفهم أن الشريعة تريد قفل باب الفتنة، ومن فتح على المسلمين أبواب الفتنة فلا بارك الله في قوله، ونسأل الله أن يرد فتنته عليه. فهذا أصل من الأصول الذي حرصت عليه نصوص الكتاب والسنة وحرص عليه السلف الصالح لهذه الأمة، وهو النصيحة لعامة المسلمين ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تهتك وتهور المتهورون وانزلق المرجفون والمفتونون فأخذوا يعيبون على الشريعة أو يعيبون على العلماء أو على الفقهاء أو على الفضلاء أو على الصلحاء أو على أهل الغيرة والحمية، حمية الدين لا حمية الجاهلية، أنهم يقفلون أبواب الفساد، فإنهم لا يبالون بإرجاف المرجفين ولا يبالون بكلام هؤلاء، لأنهم يعلمون أنهم على سنة وحق. فالنصوص في الكتاب والسنة كلها تؤكد هذا الأصل. وإذا قال قائل: لماذا؟ ما الفرق بين الرجل والمرأة؟ لماذا تشددون ولتترك النساء تختلط بالرجال؟ ثم من العجيب وأعجب ما يكون أن يقول بعضهم: إن الرجل إذا ألف النظر إلى المرأة لم تصبح المرأة فتنة له. فيا سبحان الله، أيداوى الداء بالداء؟ هل هؤلاء أعلموا من الله عز وجل؟ حاشا ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهل هم أعلم بمصالح الخلق من الخالق سبحانه وتعالى الذي هو العليم الحكيم الذي أمر ونهى وتمت كلماته صدقا وعدلا سبحانه وتعالى؟ فالمقصود أنه لا يلتفت إلى هذا الإرجاف ولا إلى هذا الإبطال، وهذا شاهد من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تحفظه. يأذن للمرأة ويقول: لا اعتدي في بيت هذه المرأة، ثم يقول: تلك امرأة يغشاها أصحابي. يغشاها من؟ الصحابة رضوان الله عليهم الذين سمعوا القرآن فخشعت له قلوبهم وبكت له عيونهم وتأدبوا بآداب النبوة وتربوا في مدرسة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حفظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الله، ثم نقلها إلى بيت ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه حفاظا لها على دينها وحرصا على قفل أبواب الفتنة. فهذا هو السنن الذي ينبغي للمسلم أن يلتزمه وأن يقول به وأن يدعو إليه، وأن لا يبالي بسخرية الساخرين وتهكم المتهكمين وإرجاف المرجفين الذين يصفون هذه الآداب والأخلاق بأنها رجعية وأنها جمود وأنها ترك للتطور ونحو ذلك مما يقولون، فلعلهم أن يتطوروا حتى ينتهي بهم الأمر إلى نار جهنم وبئس المصير. هذه فتن عظيمة ينبغي قفل أبوابها والحرص على تأديب الأمة عليها ودعوة الناس رجالا ونساء إلى تعظيم هذه الفتنة حتى يحفظ على الناس أعراضهم. فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها إذا حللت فآذنيني، آذنيني أي أعلميني وأخبريني أنك حللت، أي انتهت عدتك فحللت للأزواج. وهذا يدل على أن المرأة أثناء العدة محرمة، لا يجوز نكاحها، وأجمع العلماء على أن من نكح امرأة في عدتها فسخ نكاحه، أنه نكاح باطل، لأنها لا تزال تابعة للنكاح الأول حتى تخرج منه بالعدة، وفي العدة استبراء للرحم وبقاء للحقوق، ومن هنا لا يصح نكاح المرأة المعتدة، ولو عقد عليها فإن العقد باطل. فلما حلت قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إن معاوية، إن أبا الجهل ومعاوية أبي سفيان قد خطباني. فيه دليل على مشروعية الخطبة في النكاح، وهي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت قد خطباني، وبينا فيما تقدم في مقدمات النكاح أن الخطبة ليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الواهبة نفسها، قال للرجل أنكحتكها بما معك من القرآن، ولم يقدم بالخطبة، فدل على عدم وجوبها وأن النكاح يصح بدونها، ولكن الأفضل والأكمل أن يقول خطبة النكاح. وقولها قد خطباني يدل على أن معاوية بنفسه خطبها، وأن أبا الجهم بنفسه تكلم معها في شأن أن ينكحها. وطبعا إذا وقعت الخطبة تعريضا لا تصريحا في العدة لا بأس، وأما بعد العدة فإنها تكون صريحة، فيحتمل أن تكون وقعت قبل العدة تعريضا، كقوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة لا تسبقيني بنفسك ونحو ذلك، ويحتمل أنه ما خطبها صراحة وهو الأظهر، لأنها حكت ذلك بعد انتهاء العدة، فخطبها الرجلان. وفي هذا دليل ظاهر الرواية أن معاوية بنفسه خطب وأن أبا الجهم بنفسه قد خطب، والأصل أن الإنسان يتولى أموره بنفسه، ولكن هناك آداب وأخلاق، فالابن مع أبيه يقدم والده في الخطبة، فإذا أراد أن يخطب من أناس فإنه يقدم والده ويقدم عمه إذا لم يكن له والد، ويقدم قريبه من العصبة على نفسه، لأن هذا أكمل في رعاية الحق وفيه إجلال للكبير، وإن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، فكيف إذا كان والدا له وقريبا له. فإذا أراد أن يخطب من أناس يقدم أناسا هم أكبر منه، ولذلك أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب له أبو طالب كما في السير. فالمقصود من هذا أن الأصل في الخطبة أن تكون من الكبير وممن له حق على الإنسان، وإذا خطب الإنسان بنفسه فلا بأس ولا حرج. قولها إن معاوية وأبا الجهم، هنا إشكال، كيف وقعت الخطبة من الرجلين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خطبة المسلم على خطبة أخيه؟ فصح عن كما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا بد إما أن يكون معاوية متقدما أو يكون أبو الجهم متقدم، لأنها قالت قد خطباني. وأجاب العلماء عن هذا الإشكال بأنه يحتمل أن معاوية خطب وأبا الجهم خطب دون أن يعلم أحدهما بسبق خطبة الآخر، وهذا محتمل، وهو أحد الأجوبة القوية في هذا الحديث، أنه وقعت الخطبة منهما لأن الثاني لم يعلم بخطبة الأول، والمحرم على الثاني أن يخطب إذا علم بخطبة الأول، أما إذا لم يعلم أن هناك أحدا تقدم فإنه يتأخر، فإنه إذا لم يعلم يجوز له أن يتقدم. ولما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا الجهم قد خطباها فإنها مستشيرة تريد رأيه عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يسميه العلماء بشخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، فتارة يأمر بأمر الرسالة وتجب طاعته، وتارة يأمر عليه الصلاة والسلام على سبيل الفتوى ويجب امتثال أمره عليه الصلاة والسلام فيما أفتى به لأنها تشريع وتأخذ حكم التشريع، وتارة يكون من باب المشورة والرأي. ومنه هذا الحديث، ومما يدل على ذلك حديث بريرة رضي الله عنها وأرضاها، فإنها لما عتقت من زوجها كان زوجها مغيث يحبها وكان مملوكا، فلما عتقت أعطيت الخيار، لأن الأمة إذا كانت تحت زوج مملوك ثم عتقت أعطيت الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت، وهو ما يسمى بخيار العتق. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت أن ينفسخ النكاح، فتعلق بها مغيث وكان يحبها حبا شديدا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إليه، فقالت يا رسول الله أتأمرني، يعني هل هذا أمر تشريع؟ قال لا، إنما أنا شافع. فقال إنما أنا شافع، فهذا يدل على أنه على سبيل الشفاعة وليس على سبيل الإلزام والشرع. ومن هنا تكلم العلماء على أحوال أوامره عليه الصلاة والسلام، ومن أنفس من كتب في ذلك الإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله في كتابه النفيس الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام، بيّن فيها أحوال السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء وإفتاء ومشورة وشفاعة ونحو ذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. فيه وجهان للعلماء رحمهم الله، الوجه الأول أنه يضرب النساء، فالعصا لا يضعها عن عاتقه أي أنه شديد على النساء، وهذا كناية عن ضربه لهن. والوجه الثاني أن المراد به كثرة الأسفار، فالمسافر لا يضع العصا الترحال، فإذا قالوا استقر به هذا يقول ألقى عصا الترحال. وعلى الوجه الأول والثاني كلاهما نوع من نقص، في الحالة الأولى إذا كان شديد الغضب ويضرب النساء هذا أمر عظيم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحمل، وإن كان الرجل الذي يضرب امرأته ليس من خيار المؤمنين، الذي يضرب امرأته ليس من خيار المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسوا أولئك بخياركم، فالرجل الذي يضرب المرأة ويضرب امرأته ليس من خيار المؤمنين، وهذا فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يتذكر فضل المرأة، فإما أن يعاشرها بالمعروف وإما أن يسرحها بإحسان، خاصة إذا كانت بنت عم أو كانت قريبة أو كانت ذات حق على الإنسان، حافظة لكتاب الله أو دينة أو صالحة، وخاصة في زمان الفتن إذا ضربها فهذا من أسوأ ما يكون. صحيح التربية مشروعة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في كتاب الله عز وجل الأمر بضرب النساء إذا نشزت، ولكن أن الشخص يضرب المرأة هكذا فهؤلاء ليسوا من خيار المؤمنين، الضرب بمجرد ما تخطئ المرأة يضربها. والخيار المراد بها الخيرية الكاملة، سمعت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا، وهذا الرجل الكريم الوفي البار، فإذا رأى المرأة لا تصلح له سرحها بإحسان أو صبر عليها، أما أن يضربها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم النساء، ونهى أن تقبح المرأة فتضرب على وجهها، فهذا يدل على أن السنة الصبر، وأطاف نساء بحجرات النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين إليه ضرب أزواجهن لهن، فليس من الكمال في الإيمان والكمال في الخيرية ضرب النساء، خاصة إذا كان وهو مباح عند الحاجة، الضرب مباح عند الحاجة، ولكن الأكمل والأفضل الصبر على المرأة ومعالجتها بأمور أخرى، ثم إذا أعي الأمر تسريح بإحسان، امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فقال أما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، هذا تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن المستشار مؤتمن كما قال صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه من واجب الأمانة أن يبين ولا يكتم، وإذا أراد الإنسان أن يذكر عيوب غيره في النكاح فإنه إذا كان عند الشخص أكثر من عيب أخذ أخف العيوب، لأن الغيبة هنا للضرورة والحاجة، فإذا اندفعت بالأخف لا يجوز له أن يذكر عيبا أثقل، وإنما يقتصر على ما تندفع به الحاجة والضرورة. وقرر هذا الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام، بيّن أن ذكر العيب في الشاهد وذكر العيب في النكاح ونحو ذلك إنما يتقيد بقدر الحاجة، فإذا كان في الشخص عيبان، عيب لا يتعدى إلى الغير ولا يؤذيه كشفه، وعيب يتعدى إلى الغير ويؤذيه كشفه، فإنه يقتصر على الأول إذا حصلت به الحاجة واندفعت به الضرورة. وأما إذا كان الأمر لا يمكن إلا بكشف فإنه مؤتمن يبين ذلك ولا بأس ولا حرج عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم العيب في هذا الصحابي، وإذا قلنا أنه لا يضع العصا عن عاتقه فكناية عن كثرة الأسفار، وهذا يدل على أن الولي إذا أراد أن يزوج بنته ينبغي أن ينظر في حال الزوج، وأن الرجل إذا كان كثير الغيبة عن البيت وكثير الغيبة عن الأولاد والأسرة فإن هذا يضر بتربية الأولاد ويضر بمصالح المرأة، فينظر في بنته وينظر في قريبته، فإن وجدها عاقلة حكيمة تستطيع أن تسير مع هذا الوضع أذن لها، وإن وجدها لا تطيق ذلك صرفها إلى من يناسبها. وهذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم نظر لفاطمة وأخبرها بهذا العيب الموجود في أبي الجهم، وفيه دليل أيضا في قوله لا يضع العصا عن عاتقه أنه إذا كان الزوج عصبيا ومعروفا بالحمق والأذية والضرب فإن مثل هذا يحرص ولي الزوجة على عدم تزويجه إلا في أحوال خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف فاطمة رضي الله عنها عن أبي الجهم لهذا المعنى، وهذا يدل على فضل سماحة الخلق واليسر وعدم العنف، وأن العنف لا خير فيه، وأن الأفضل والأكمل للإنسان أن يكون صابرا حليما ما أمكن خاصة لأهله، حتى قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، قوله عليه الصلاة والسلام فصعلوك لا مال له أي أنه ليست عنده قدرة مالية أو مال كثير، وفي هذا دليل على أنه معاوية بن أبي سفيان وقيل غيره، لكن إذا قلنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أن معاوية آل أمره إلى أن صار خليفة من الخلفاء وملك أمر المسلمين وتولى أمر المسلمين وتنازل له الحسن رضي الله عنه وأرضاه وأصلح الله بذلك ما بين المسلمين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الخبر، فلو كان يعلم الغيب لنظر أنها ستؤول إلى هذا الحال، وهذا يدل لا إشكال أنه لا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم غيره كائنا من كان غير الله عز وجل الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فقال لها أما معاوية فاسألوك لا مال له. وفيه أيضا دليل على جواز ذكر الحال ولو فيه منقصة للشخص على سبيل النصيحة، وكل هذا وهو الغيبة من أجل الحاجة والضرورة ينبغي أن يجتمع في الرجل المغتاب الذي يريد أن يغتاب أمورا مهمة، أولها خوف الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم عند ذكره لعيب الآخر أنه يذكره أمانة ونصيحة ولا يذكره تشهيرا وفضيحة، فهناك فرق بين من يذكر العيوب من باب التشهير والفضيحة وبين من يذكرها خوفا على الشخص وتحذيرا له. ومن هنا تجده إذا وجد في المسلم عيبا يقول له لا يصلح لك، إذا سأله شخص يقول لا يصلح له فيه بعض العيب، ويحاول قدر المستطاع ألا يهتك ستر الله على عباده، لأنه يعلم أن أخاه المسلم مثله وأن كشف ستره ككشف ستره، وينصح له ما أمكن. وتجده إذا اغتاب يغتاب بضيق، يغتاب وهو كاره للغيبة، ويغتاب وهو لا يحب أن يذكر هذه العيوب، حتى إن بعضهم يقول نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله له الهداية، نسأل الله له الصلاح من شدة شفقته على أخيه المسلم وحبه له الخير. أما إذا انطلق في غيبته وذكره لعيوب الناس من أساس الحقد والكراهية ودلائلها واضحة، خاصة إذا كان وجد هناك تنافس مثل ما ذكر العلماء رحمهم الله أن أهل الصنعة الواحدة يتنافسون، ولذلك لم يقبل العلماء جرح العلماء بعضهم في بعض، ومن هنا يسمونه كلام الأقران، لأن غالبا التنافس يحدث نوعا من الفتنة، والنفوس ضعيفة وخلق الإنسان ضعيفا. فإذا وجدته ينطلق في ذكره للمعايب والمثالب ويحب ذكرها، ولا يجلس في مجلس إلا وهو يريد أن يفضح ويشهر، ولا يتكلم بكلمة إلا وهي تدور حول هذا الأساس، وكأن الدنيا لا يصلح حالها إلا بهتك ستر العلماء والفضلاء والصلحاء، فهذا خطأ واضح. ونبه العلماء رحمهم الله في الغيبة على قواعدها، حتى إن الشخص لو اغتاب وهو يبين مثلا خطأ الغير وقصد من ذلك أن يشفي غليلة، فهو آثم مأزبر غير مأجور، لأن السبب الباعث ليس النصيحة، وإنما هو التشفي والغيظ، وإنما هو الحقد والكراهية والحسد. ولذلك حذر العلماء، وكان أئمة الجرح والتعديل في علم الحديث يشفقون على أنفسهم، حتى إن بعضهم يتكلم في الرجال وهو لا يتمنى أن يذكر، يتمنى أنه لم يذكر ذلك، ولكن دعاه إلى ذلك النصيحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت مثلا من يذكر عالما يذكر خطأه في المسألة ويقول هذه المسألة الصحيح فيها كذا وكذا، إذا كانت مسألة خلافية ورجح ذلك العالم قولا وأنت رجحت قولا ثانيا، فاذكر قولك بالدليل. فإذا جاء يقول لا، هو ما يفهم، هو ما يعلم، هو كذا، هو زائغ، هو ضال، هو مفتون، هو كذا، ونصب نفسه حكما على عباد الله، ونصب نفسه لكي يدخل من شاء في الجنة ويخرج من شاء من النار، ونصب نفسه ليزكي من شاء كيف شاء وكما شاء وبما شاء، فهذا ليس من ضوابط السلف رحمهم الله، وليس من هدي الكتاب والسنة في شيء. وعلى كل مسلم عاقل أن يميز بين الغث والسمين، وأن يعلم خاصة فيما يقال في أعراض العلماء وذمم العلماء والأئمة، فوالله ثم والله لو وجدنا عالما ينصح الناس بالحذر من لحوم العلماء لعلمنا أنه يأمر بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما غش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في عامة المسلمين فكيف بعلمائهم وفضلائهم؟ فإذا وجدنا من يحذر من ذلك فلنعلم أنه يمشي على الأصل، وأن الأصل التحذير من الغيبة والنميمة، وأن العلماء حينما أجازوا الغيبة والنميمة أجازوه لنوع خاص في أحوال خاصة وبكلمات خاصة وبضوابط مخصوصة، فهو كالميتة لا تحل إلا لمضطر، ومن أراد أن يتقلد الميتات فليفعل، فهي لا تباح إلا عند الضرورة. ومن هنا شدد العلماء والأئمة، نقول هذا لأن أعراض السلف الصالح من الأئمة والعلماء والفضلاء أصبحت رخيصة عند عوام المسلمين، فضلا عن طلاب العلم إلا من رحم الله. ومن أراد أن يستمع إلى النصح والتحذير من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ نصوص الكتاب والسنة، وليعرض قوله وفعله وقول كل متكلم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولينظر كيف اجتمعت دلائل الكتاب والسنة على التحذير من حرمة المسلم، وكيف اجتمعت نصوص الكتاب والسنة على أن حرمة المسلم عظيمة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب أم المؤمنين على فضلها وشرفها وعلو مكانتها، والله عز وجل يقول لستن كأحد من النساء، ومع ذلك يقول لها حينما قالت هي قصيرة فقط لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنت، الذي لا يرد الإنسان عند الضرورة. فإذا وجدت نصوص الكتاب والسنة كلها تحذر فاعلم أنها حجة عليك أو لك، لك إذا اتقيت الله عز وجل وسرت على وفقها خائفا وجلا حذرا. وأما إذا تهتك الإنسان وتهور فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وليعلم كل أحد أن أعراض عوام المسلمين فضلا عن علمائهم وصلحائهم ودعاتهم وأتقيائهم الماضين واللاحقين والمعاصرين أنها ليست رخيصة، ولينظر حينما يقول فيه جاره كلمة من الكلمات في تصرفه، لو كانت هذه الكلمة لا علاقة لها بدينه، فلو قال والله فلان يسرف في المال لما نام من الليل، لما نام في ليله وما استقر له مضجع، ليقول لماذا يقول عني هذا الكلام، ولماذا يتكلم فيه، وما الذي أدخله في شأني؟ فكيف إذا دخل إلى نيتي وديني وعقيدتي ومنهجي وفكري، وأخذ يقيم عمله في ليله ونهاره ودعوته كاملة لكي يقول هو صالح أو طالح؟ ما أنت عليهم بمسيطر ولست عليهم بحفيظ، وكلها نصوص واضحة جلية. وحينئذ نقول لكل أحد في كل زمان ومكان أن يتق الله وأن يحفظ أعراض المسلمين عامة وخاصة، وأن لا يأمن من مكر الله، وأن لا يأمن من عقوبة الله عز وجل العاجلة والآجلة. وكم من أناس كانوا على صلاح وخير تسلط عليهم الشيطان في أمور ظنوا أنها مباحة فاسترسلوا فيها حتى وقعوا في التشفي وإشفاء الغليل في مثل هذه المسائل، فمنهم العياذ بالله من انتكس، ومنهم من انطمست بصيرته، ومنهم العياذ بالله من أصبح لا يعرف إلا السوء، فلا يجلس في مجلس إلا يريد من ينقل له الكلام، يريد النمامين ويريد الواشين والعياذ بالله، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فنحن نحذر لأنها أمانة، ونخوف لأنها مسؤولية، ونقول ما قال الله ورسوله. نعم يبين الإنسان في حدود الضرورة، لكن ما هو أنت الذي تبين؟ يبين من هو عالم ورع يخاف وينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أصل من الأصول التي تدل على حل ذكر المآخذ والعيوب عند الضرورة بقدر الحاجة. قال صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة فكرهته رضي الله عنه وأرضاه. وأسامة على أنه مولى، وكان أصله حرا، فهو حر أحراق، إنه أخذ وبيع. أبوه زيد رضي الله عنه وأرضاه كان حرا ثم أخذ فبيع رضي الله عنه وأرضاه، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم منه فاغتبطت به. وما لها لا تغتبط بشيء اختاره رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن على فضل العمل بمشورة أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى، وأن الغالب أن الله يضع فيها البركة، وأن الإنسان في بداية الأمر، والعجيب أن الخير دائما يأتي بالعواقب الحميدة، وبدايته مرة، ولذلك تجد دائما الحق مر في أوله ولكنه حلو في آخره. وكان صلى الله عليه وسلم في أول أمره يقال له الساحر والصابئ والأفاك حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، ومات وهو سيد الأولين والآخرين، فرفع الله ذكره ووضع عنه وزره الذي أنقذ ظهره صلوات ربي وسلامه عليه. فاغتبطت به، فكانت العاقبة الحميدة. ولذلك قل أن تقبل أو يقبل إنسان بمشورة من هو على صلاح وخير واستقامة وطاعة لله عز وجل إلا بورك له. وفي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير لنساء الأمة، وهذا هو الشأن في العلماء والصلحاء والأتقياء، أن يدلوا على الأفضل. ودل عليه الصلاة والسلام، ودل من بعده الخلفاء، ودل من بعده الصلحاء. فإذا علمت رجلا كريما وكفءا صالحا لزوجة وتراه يصلح لها، فإنه من المشورة أن تشير بذلك، كما أشار صلى الله عليه وسلم بأسامة على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا دليل على حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على تطبيق أمره ومشورته والعمل برأيه عليه الصلاة والسلام دون تردد. فهي كرهت أسامة رضي الله عنه وعنها، ولكنها امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمسلم إذا قضى الله ورسوله أمرا أو أشار عليه بأمر أن يحب ذلك الأمر وأن يستجيب له، حتى يجعل الله له عاقبة الخير في دينه ودنياه وآخرته.